قال رحمه الله، بسم الله، قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة، أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فلا زال ربنا سبحانه في هذه السورة العظيمة الأنعام يقرر التوحيد تقريرا عظيما وبأساليب مختلفة وطرق مختلفة في تقرير التوحيد وإقامة الحجة على المشركين من قريش وغيرهم. وهو القاهر فوق عباده، قهر الغلبة وقهر الإذلال لهؤلاء المشركين، فإن القهر يطلق على الغلبة وهكذا أيضا على الإذلال، ومن الغلبة وإنا فوقهم قاهرون، ومن الإذلال فأما اليتيم فلا تقهر، لا تذله ولا تهينه، حرام إهانة اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، هذا قهر إذلال. وأما الأول وإنا فوقهم قاهرون، هذا قهر غلبة زعموا ذلك. والله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية هو القاهر فوق عباده، هو الغالب عليهم ولا غالب له جل وعلا، وهو المذل لمن عصاه سبحانه وتعالى. وهكذا يستفاد منه إثبات علو الله، وإن كان هو ظاهرا في إثبات علو القهر، هذا لا إشكال فيه في هذه الآية. وهكذا قد جاءت الأدلة بإثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، فهذه الآية فيها إثبات علو القهر، والآيات الأخرى التي جاءت فيها إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، وكلها يثبتها أهل السنة، وخالفهم المبتدع في علو الذات وأثبتوا علو القهر. قال قوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ وشيء هذا اللفظ يطلق على القديم الأزلي وعلى الحادث وعلى الممتنع وعلى الممكن، فهو لفظ عام يطلق على هذه الأشياء، فيصح إطلاقه على الأزلي القديم الذي لم يسبق بعدم، ويصح إطلاقه على الحادث المخلوق قال له شيء، ويطلق كذلك على الممكن وعلى الممتنع، فهو من ألفاظ العموم التي تستعمل مع ما ذكر في الإطلاق. وقال بعض أهل التفسير: شيء هنا بمعنى شهيد. قل أي شيء، أي أي شهيد أكبر شهادة، وإنما وضع شيء موضع شهيد، والمعنى قل أي شهيد أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو أكبر شهيد سبحانه وتعالى، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقد أتى بالآيات الخارقة التي تدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو شهيد على نبوة رسول الله، فأيده بما يقيم به الحجج على المشركين. هذه الآيات فيها تقرير التوحيد: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فالقرآن هو الذي تقام به الحجة والسنة، ولا تقام الحجة بغيرهما من كلام أهل العلم ولا من كلام غيرهم من الفلاسفة وتلك المقدمات إلى آخره، وإنما تقام الحجج بهذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ربه أن يقول ذلك: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، الحجة وفهم ذلك قامت عليه الحجة. وإقامة الحجة لا بد منها، ولا سيما في الأمور التي يحتاج فيها إلى إقامة الحجج. أما الأمور الظاهرة كوجود الرب سبحانه وتعالى فمن أنكره كفر، فهذا شيء معلوم. فمن قال ما فيه رب وما فيه خالق هذا الكون وجد هكذا أو وجد هكذا من غير موجد له، فهذا ملحد والعياذ بالله. فهذه الحجة ظاهرة واضحة في هذا الجانب. وهكذا أيضا من سب الله جل وعلا فهذا معلوم حرمته، سب الدين، سب الرب، استهزأ بالقرآن، يدوس القرآن عمدا قاصدا، هذا لا يشك في كفره، فالحجة قد قامت عليه، وهذا أمر معلوم من الدين، وأنه لا يجوز مثل هذه الأشياء. وهناك أشياء تحتاج إلى إقامة حجج فهي غير ظاهرة وبينة، ولا بد فيها من إقامة الحجة، لا بد فيها من إقامة الحجة. أما سب الرب تقول لي أقيم عليه الحجة، سب الدين، استهزأ بالدين، يدوس القرآن برجله، ما هو مجنون ولا مكره ولا شيء، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لأنه قد بلغت الحجة، لأنذركم به ومن بلغ، هذا قد بلغت إلى الناس أجمعين أن سب الله حرام ولا شك فيه. وأما يقول أنا أعلم أنه حرام لكن ما أدري بالحكم أنه يصل بي إلى الكفر، هذا ما ينفعك، ما ينفعك. يقول أنا أعلم بالحرمة لكن ما أعلم بما يترتب على الحرمة وهو التكفير بالله سبحانه وتعالى، فما الذي أجرأك على هذه المعصية العظيمة وأنت تعيش في أوساط المسلمين، تعيش في أوساط المسلمين، ما أنت في أمكنة بعيدة غابرة، أنت تعيش في بلاد مسلمة وفيها الشعائر ظاهرة، ثم تتجرى على الله سبحانه وتعالى، ويأتي من يقول هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. الحجة هو في بلاد المسلمين، بلغه هذا، ينذركم به ومن بلغ، بلغه حرمة هذه الأشياء. قال رحمه الله: قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، القاهر الغالب، وإنا فوقهم قاهرون، القاهر الغالب، وفي القهر زيادة، زيادة معنى على القدرة، وهي منع غيره عن بلوغ المراد، كلام جميل، وهو منع، وهي منع غيره عن بلوغ المراد، قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وفي القهر زيادة على معنى القدرة، زيادة معنى على القدرة، والقهر منع غيره عن بلوغ المراد، فلا يبلغ مراده إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي منع غيره عن بلوغ المراد، وقيل هو المنفرد بالتدبير، القاهر قيل هو المنفرد بالتدبير، وهذا معنى أيضا صحيح. قال: وقيل هو المنفرد بالتدبير الذي يجبر الخلق على مراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا أحد يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنهم مجبورون، الجبر الذي يعتقده الجبرية هذا لا يجوز أن يعتقد، بل الله سبحانه وتعالى جعل لهم مشيئة وجعل لهم إرادة يفعلون بها ما يريدون، وهذا كله خاضع تحت إرادة الله وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن العبد يستطيع أن يقوم وأن يتحرك وأن يفعل بإرادته، وأن يأخذ وأن يعطي بإرادته، فله إرادة، ممكن أن يقول أنا سأعطيك ولا أعطيك، فهذه إرادة له، ومع ذلك هذه الإرادة تحت إرادة الله ومقهورة بقهر الله سبحانه وتعالى، فلا يتفرد أحد بإرادته دون الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما هذه إرادة وهذه مشيئة خاضعة لإرادة الله ومشيئته. فليس مقصود الإمام هنا المتفرد التدبير الذي يجبر الخلق على مراده الجبر الذي يعتقده الجبرية، وأن العبد كالشجرة في مهب الريح، وأنه إن من باب ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا حرام لا يجوز، بل الله خلقه وجعل العبد مشيئة وجعل له إرادة يفعل بها ويشاء بها، ولكن لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فالطوائف هنا ضلت هذا في هذا الباب، كثير من الطوائف، أهل السنة وسط، معتزلة في جانب والجبرية في جانب، وأهل السنة وسط، فأثبتوا للعبد إرادة وهي خاضعة لإرادة الله، والجبرية جردوا العبد عن الإرادة تماما، إنما هو كالشجرة في مهب الريح تسفها الرياح كيف ما شاءت. والمعتزلة في الجانب الآخر قالوا العبد مستقل بإرادته، ليس لله يعني إرادة في إرادة العبد، هنا مشيئة في مشيئة العبد، فهو مستقل بإرادته ومشيئته، يفعل ما يشاء بإرادة ليست داخلة تحت إرادة الله وليست مقهورة بإرادة الله، بل يفعل ما يريد، هذا حرام لا يجوز، بل إرادة العبد خاضعة تحت إرادة الله. طائفتان ضالتان، وأهل السنة وسط بينهما، أخذوا بالأدلة، جبرية لا إرادة له كالشجرة في مهب الريح، المعتزلة إرادة مستقلة ليست خاضعة تحت إرادة الله، ومشيئة مستقلة ليست خاضعة لمشيئة الله، وأهل السنة وسط أثبت للعبد إرادة ولكنها خاضعة لإرادة الله ومشيئة الله، فلا يستطيع العبد أن يتحرك إلا بإذن الله جل وعلا، لا يستطيع أن يتحرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله أن لا يكون هذا ما كان، ولكن يستطيع أن يأخذ، يقول أنا سأخذ هذا ويأخذه، يقتل يذهب يقتل بإرادته، بإرادته ويذهب العياذ بالله يفجر بإرادته إلى آخر ذلك، ما بيع الجبرة يذهب بنفسه ويفعل هذه الأمور، وهكذا يصلي ويعبد الله ويحج ويعتمر ويذهب أماكن كثيرة ويريدها ويذهب إلى ما يريد، سواء كان في الطاعة أو في المعصية، كل ذلك خاضع لإرادة الله ومشيئته. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف في هذه المسألة. قال وقيل هو المنفرد بالتدبير الذي يجبر الخلق على مراده، قوله فوق عباده هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به الله عز وجل، قوله وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده، معاني سهلة جميلة، فوق عباده هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به الله عز وجل وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله قوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة الآية، قال الكلبي أتى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أرنا من يشهد أنك رسول الله فإنا لا نرى أحدا يصدقك، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس عندهم ذكر، كذبة عندهم ذكر بمحمد ونبأ بمحمد عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، عندهم علم كذبة ولكن يريدون إخفاء هذا العلم حتى لا تنزل أو تسقط مكانتهم عند العرب، يريدوا أن تكون لهم السيادة والريادة والعلو على الناس، فأخفوا هذا العلم كتموا هذا العلم، وهؤلاء الجهال من قريش يذهبون إلى هؤلاء لأنهم وافقوهم فيما هم عليه وما يريد دفعه فيذهبون إليهم يسألونهم، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس عندهم ذكر، فأنزل الله تعالى قل أي شيء أكبر أعظم شهادة سواء كان اعترفوا أو لم يعترفوا. فالله شهيد على أنك رسول من عنده، ولا تبالي بهؤلاء، شهدوا لك أو لم يشهدوا لك. وأنت أيها الداعي أيضا لا تبالي بمن خالفك، صدقك أو كذبك، فالموعد الله سبحانه. والدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ومن كان على الكتاب وعلى السنة فالله يشهد له. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، شهيد بيني وبينكم، سأصدقوك أو كذبوك، لا تبالي بهم. هذا لرسول الله ولغيره من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يبالون بالمخالفين، شهدوا لهم بالحق أو كذبوهم. قال رحمه الله: فأنزل الله تعالى: قل أي شيء أكبر أعظم شهادة؟ فإن أجابوك وإلا قل الله هو شهيد بيني وبينكم. ما أجمل هذا الكلام، فإن أجابوك واعترفوا بالحق وإلا قل الله شهيد بيني وبينكم، وامضي في دعوتك ولا تلتفت إليهم. قال: وإلا فقل الله هو شهيد بيني وبينكم على ما أقول، ويشهد لي بالحق وعليكم بالباطل. قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي لأخوفكم به يا أهل مكة. ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. وهذا من أدلة إقامة الحجة التي يستدل بها العلماء، أنه لا بد من إقامة الحجة في الأمور التي يجب فيها ذلك. هناك أمور ظاهرة واضحة، وهي قد أقيمت فيها الحجة تعتبر، قد أقيمت فيها الحجة تعتبر، إذن إقامة الحجة لا بد منه. كما ذكرنا بعض النماذج: سب الله، دوس القرآن، هذه قد أقيمت فيها الحجة وبلغت، ومن بلغ قد بلغه. وشيء معلوم أن دوس القرآن لا يجوز لأنه كلام الله، يأتي يدوسه، هذا إذا علم أنه غير مجنون ولا مكره على هذا يكفر مباشرة، هذا كفر وهذا كافر بالله جل وعلا إذا علم وانتفت موانع التكفير منه. يستتاب فقط، يذهب به عند ولي الأمر يستتيبه، يستتيبه، فإن تاب وإلا قتله. هذا شيء معلوم أنه حرام. قال رحمه الله: قوله أوحي إلي هذا القرآن لأخوفكم به يا أهل مكة. ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن ومن العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. ويرادف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا كان من أهل النار. بلغت، من بلغت الحجة، ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم. فمن سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام سمع بالقرآن، لأنه عرف به عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن الحنفي قال: أخبرنا محمد بن بشر بن محمد المزني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن ابن بشر النقاش قال: أخبرنا أبو شعيب الحراني قال: أخبرنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلي قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني حسان بن عطية عن أبي كبشة السنوني عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فعند من إعراب ولو آية والتقدير ولو كان المبلغ عني آية، وهذا من المواضع التي تحذف فيها كان بعد لو وإن الشرطيتين. أحسنت، بلغوا عني ولو آية ولو كان المبلغ آية، أي عني آية. أحسنت، فهذا موضع من المواضع التي تحذف فيها كان: التمس ولو خاتما من حديد ولو كان الملتمس خاتما من حديد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويصلح أن يكون مفعولا لفعل محذوف ولو تبلغون آية لدلالة السياق. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. الحديث البخاري فيه الحث على الدعوة تبليغ العلم، وفيه أنه لا حرج فيما لم يعلم كذبه ولا صدقه مما ينقل عن بني إسرائيل من التحديث به. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما جاء من الأدلة ما يعارض هذا فيحمل على أنه ما علم كذبه، وأيضا يحمل على ما هو خلاف ما كان عليه خلاف ما عليه ديننا، فلا يحدث به إلا على بيان أو على سبيل بيانه وبيان زيفه، تحدث به تبين أنه باطل. وأما ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تصديقه ولا تكذيبه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا فيه مانع بهذا القيد. فما علم كذبه لا يجوز التحديث به، لا يجوز التحديث به إلا على سبيل البيان، وما علم صدقه فهذا قد صدق القرآن يحدث به ما فيه مانع، لأن الكتاب قد أقر والسنة قد أقرته. وما لم يكن ذا ولا ذاك أيضا يجوز التحديث به، وهذا الحديث يحمل عليه. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الرميع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا، أي جعل النظر في وجهه والبهاء في وجهه بسبب تبليغ الدين، سمع وحدث وبلغ. وهذا من الأدلة التي تحث على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي في فضل العلم وفضل أهله تذكر، وفضل الدعوة إلى الله وفضل سماع الحق والإصغاء إليه والوعي له. قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها هنيئا له. هذا العبد الذي جعل الله له النظرة هذه، وهذه موجودة في أهل الحديث قديما وحديثا، فربما يكون أسود اللون والبهاء ظاهر على وجهه، بهاء العلم بهاء السنة العناية بالحفظ والتبليغ، تجد الوجه ما شاء الله مستنير. وأما أصحاب المعاصي انظروا الذهب هنا قليل كذا بعض الظهر، انظروا الوجوه كيف، انظروا الأسنان، انظروا الوجوه، نعوذ بالله سبب المعاصي عياذ بالله صارت القترة. انظروا خرج الظهر هكذا الساعة 2 أو شيء، انظروا الجماعة الذين هم ما هم حول أسباب النظرة، ما هم حول أسباب النظرة، انظر كيف حالهم لتعلم هذا الخير الذي أنت فيه، لتشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الخير الذي أنت عليه، وإلا السبيل تلك والعياذ بالله السبيل كما تعلمون حال أهلها من القطر على وجوههم التي تعلوهم. كثير من الناس قد جرب الحياتين، جرب الحياتين تلك وهذه، ورأى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. والذي عرف أمور الجاهلية والمعاصي وهي من الجاهلية، المعاصي من الجاهلية، وعرف ذلك يعرف نعمة الله عليه أكثر وأكثر، كما تقدم معكم عن عمر: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهكذا الأمور بأضدادها تعرف وبضدها تتبين الأشياء. قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا حاصل. ربما يحمل الشخص علما ويحمل فقها وما يدري بما يحتويه هذا الدليل من المسائل العلمية والفقه الدقيق، فهذا فضل الله، استنباط المسائل ومعرفة العلم والفقه والأخذ ذلك من أدلته، هذا إلى الله. إلا قد يكون بعض الناس محدث يحفظ حديث رسول الله ويحفظ السنة، لكن غيره أفقه منهم من لم يحفظ هذا الحديث، إذا بلغ بهذا الحديث استفاد منه مسائل كثيرة، وهذا ربما عنده ألاف الأحاديث لكن ما يستفيد منها كما يستفيد غيره ممن فتح الله عليه في الفقه. فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا حديث عظيم. إلى هنا. جاء الوقت. قال يسلم عليكم وعلى جميع الطلاب الأخ الفاضل عن جعدان عليكم وعن السلام. قال نريد درسا في الرائد في علم الفرائض إن شاء الله. قال نريد درسا بكيفية سجود السهو بشكل مختصر إن شاء الله، لو يجمع لهم في هذا طيب، متى يكون قبل ومتى يكون بعد ومتى يجوز الأمران على خلاف بين أهل العلم، وهذا درس اعتبره مهم، لو يجمع بعض الإخوة بحثا فيه لنفسه ويدرس إخوانه فهو درس مهم جدا ومختصر في سجود السهو، وقد ألف فيه رسالة أو رسائل.